الحمد لله الولي الحميد، نزل الكتاب على عباده وهو يتولى الصالحين، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. أيها الناس، لقد سمى الإسلام بالإنسان روحًا وجسدًا، عقلًا وقلبًا، فلم يضع في عنقه غلًا ولا في رجله قيدًا، ولم يحرِّم عليه طيبًا ولم يُبِح له خبيثًا، كما أنه لم يدعه كالكرة تتخطفها مضارب اللاعبين بها فتتهادى في كل اتجاهٍ، بل خاطبه ربه خطابًا صريحًا قائلًا: يا أيها الإنسان، ما غرَّك بربك الكريم الذي خلقك فسوَّاك فعدلك في أي صورةٍ ما شاء ركَّبك؟ وقائلًا أيضًا: يا أيها الإنسان، إنك كادحٌ إلى ربك كدحًا فمُلاقيه. لقد اختصَّ الله الإنسان من بين خلقه بأن كرَّمه وفضَّله وشرَّفه، وأنزل إليه وعليه كتبه، وأرسله وأرسل إليه. فلا يحسبن الإنسان أن يترك سدى، وأنه إلى الله لا يرجع. ومن كان ظنه أنه إنما خلق عبثا فإنه سيعيش لنفسه ومتاع الدنيا. فإذا كان الأحمق من بني الإنسان يعيش ليأكل، فإن العاقل من هذا الصنف يأكل ليعيش، والمحصلة واحدة. ومن كان اعتقاده أنه إنما خلق لله ولعبادته ودينه ونصرته والدعوة إليه، فهذا هو المؤمن الموحد القائل بلسان حاله ومقاله: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. هذا هو الفرقان بين المسلم والكافر، والموحد والمشرك. وامتاز المؤمنون الموحدون في هذا المضمار بوحدة المصدر، ووحدة الهدف، ووحدة المعبود قبل ذلك. قل إن الأمر كله لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن من يستشعر هذا فلن يكون له منطلق إلا الإسلام، ولا ريب أن أصحاب الإسلام أصحاب دين لا يموت، ولا ينبغي له أن يموت مهما هبت الأعاصير ودلهمت الخطوب، ومهما بدا على أهله الإعياء والشيخوخة، فإن الإسلام لا يعرف الشيخوخة ولا الهرم، فهو كالشمس في قدمها وضوئها وجدتها. وعندما يشرئب أعداؤه إلى أن تشيع جنازته، فإنهم سيرجعون البصر لينقلب إليهم بصرهم خاسئًا وهو حسير، لما يرون من بزوغ شمس الإسلام من جديد. كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادًا، والله لا يحب المفسدين. بيد أن المسلمين في هذه العصور المتأخرة هم أكثر الناس آلاما وأوسعهم جراحا، ولعل أرضهم وديارهم وأموالهم وصياصيهم قد استنسر وسطها البغاث واستأسدت بها الحمر، يزج بهم في كل مضيق من أجل أن يتجرعوا الحقائق المقلوبة على مضض وشرق، ولا يكادون يصيغونها إلى أن يعترفوا كرها بأن حقهم باطل وباطل غيرهم حق، لينطق لسانهم بالرسم المغلوط والفهم المقلوب، ولسان حالهم يقول لقاهرهم إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتخطئون فنأتيكم ونعتذر. إن المؤمن الصادق لا يمل كثرة الحديث عن مآسي المسلمين وانتهاك حقوقهم وحرماتهم وسلب أراضيهم، لأن الكأس تفيض عند ابتلائها، ولتسمع نفثة المصدور إذ لا بد للمصدور أن ينفث، ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع لك، لنسلي النفس عن الأحزان بالتأسي. وإننا من خلال هذا الحديث لسنا ننقب عن نائحة مستأجرة تسمعنا نحيبها، ولا عن ظئر عارية تودع قضايانا ترائبها، لأن البكاء لا يحيي الميت، كما أن الدموع لا تعار والأسف لا يرد الغائب، ولكن العمل مفتاح النجاح، وإن رأس العمل في ذلك هو الرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم إلى وحدة وإخاء يخرجان من ضئضئ أمتنا حب الأخوة الإسلامية والتناصح والتناصر من أجلها إحقاقاً للحق وإبطالاً للباطل، وأن تلامس تلك النصرة أسماعهم كما لامست نخوة المعتصم قبل ذلك. ثم إن المتأمل في هزائم المسلمين عباد الله وفي ضعفهم الحثيث واستكانتهم المستحوذة عليهم ليجد أنها لم تكن بدعاً من الأمر، ولا هي طفرة دون مقدمات، وإنما هي ثمرة خلل وفتوق وتقصير ملحوظ في قيام المسلمين بواجباتهم في ميدان التمسك بالدين والأخوة والتناصر، حتى لاقت الأمة من أعدائها صور اللين في حال المكر وصور البطش في حال القسوة، وهم في لينهم يدسون السم في العسل، وفي بطشهم يحترفون الهمجية والجبروت والتلويح بالقوة. أيها الناس، ما مضى ذكره إنما هي خلجات صدر فائضة تأخذ بتلابيب الغيور على أمته وبني ملته، إلى الحديث عن ثالث المسجدين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن فلسطين الأبية وغزة البراءة والصمود والذكرى. نعم، فلسطين الشامخة التي تعد نقطة ارتكاز في ميدان الانتماء في القضايا الإسلامية، هي حديث كل تشاور قيادي وافتتاح كل مجتمع مؤتمري، وشجونها محطة امتحان وكشف لاهتمام المسلمين بقضاياهم ونصرة بعضهم لبعض. إن هذه الأرض الطاهرة المباركة كانت ولا تزال محطاً للمقارنة بين السلوك الحربي لجيوش المسلمين وغزاتهم، وبين سلوك جيوش غير المسلمين من النصارى والصهاينة، ومنهم بعض جيوش الحضارة المعاصرة. لقد دخل المسلمون تلك الأرض الطاهرة فاتحين، فلم يسفكوا فيها دماً، ولم ينهبوا مالاً، ولم يقتلوا شيخاً ولا طفلاً ولا امرأة، بل إن الوثيقة العمرية المشهورة آنذاك قد صدرت، بحيث إن من يقرأها ويرى ما فيها من الإنصاف والعدل والسماحة فلن يظن أنها بين جيش منتصر وآخر مهزوم شر هزيمة. ولما غزا الصليبيون أرض المقدس بعد ذلك بقرون. وصف قائد تلك الحملة الصليبية بأن خيولهم كانت تخوض في دماء المسلمين، وقد انحدر جنوده في طرقات بيت المقدس ليحصدوا الرجال والنساء والأطفال، حتى بلغوا بذلك 10,000 شهيد. وقبل تمام قرن من الزمن بعد ذلك ينتصر جيش صلاح الدين في موقعة حطين الحاسمة، ويدخلها المسلمون منتصرين مظهرين كافة ضروب العدل والسماحة الإسلامية، ما أجبر مؤرخي الغرب إلى الاعتراف بهذه الحقيقة التاريخية. ولئن كان الناس يموتون فإن التاريخ شاهد لا يموت. ثم تأتي الطامة الأخرى والوحشية العمياء في العقد الثاني من القرن الماضي، ليوقع اليهود الصهاينة مجازر وحشية فيها من ألوان العدوان والهمجية بلا إل ولا ذمة في المذبحة المشهورة بدير ياسين. لم يبق بسببها من الفلسطينيين على أرض فلسطين إلا ما يقارب 160,000 بعد أن كانوا يزيدون على 800,000. والعجب كل العجب أن ينال جزار تلك المذبحة أشهر جائزة عالمية للسلام، ليدرك العقلاء معنى السلام لدى العدو الحاقد والغرب الغاشم. هذه بعض مقارنة بين جيوش الإسلام وحروبهم، وبين جيوش أعدائهم وحروبهم من الصليبيين والصهاينة. ونتيجة ذلك أن المسلمين هم الضحية ضد أي عدوان غاشم. ويزيد أسفنا حينما تضعف ذاكرتنا التاريخية في استيعاب الأحداث الماضية والسجلات المشينة التي لم تجف أحداثها بعد. لقد تحولت الحضارة المعاصرة إلى حضارة استكبارية بطشية، تركت الجدال بالتي هي أحسن وجادلت بالتي هي أخشن من خلال المقاتلات ورؤوس المدرعات، حتى جعلوا من ذواتهم أشباحاً مرهوبة، وحقوق سواهم وحقوق من سواهم لبانات ممضوغة يلفظونها بعد العلك بين مخالب القوى الباطشة. حتى نجحت ثورة البركان العسكري في الحضارة المعاصرة في أن تجعل معظم العالم الإسلامي اليوم يألف ألواناً من الاعتداءات السياسية والاقتصادية والعسكرية، ليصبح الأمان لديهم شبه سراب بقيعة لا يبلغه أحد. وما الضمانات التي تمثلها مواثيق العدل العالمية المزعومة للمحافظة على أمن جميع الشعوب إلا فيما لم يكن المسلمون أو العرب فيه طرفاً في صراع ما؟ أما إذا كان الحيف واقعاً على شعب مسلم أو قطر عربي، فقد أمسى للقضية لون آخر، وأبرز حق النقض ضدها، وما نقموا من مثل هذه القضية إلا أنها مسلمة، فهي لا تستحق الملاطفة ولا النفس الهادئة، كما هي الحال في قضايا غير المسلمين، حتى صار غبياً عندهم من يحاول أن ينال حقه باسم العدالة أو الرحمة الدولية، وصار المغبون حقاً ذلك الضعيف المستجدي للقوى الظالمة بمدمعه لا بمدفعه، بحيث لا يوجد العدل إلا حيث يوجد الجور، ولا يوجد السلم إلا حيث توجد الحرب. فهل يهزأ بالمنكوب حينئذ إذا أساء ظنه بالحضارة الغربية؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أنه ينبغي علينا أن ندرك جميعًا بأن انتصار المسلمين وانكسارهم لا يرجع بالضرورة إلى قوة أعدائهم أو ضعفهم، بقدر ما يرجع في الحقيقة إلى الأمة الإسلامية نفسها. فإذا ما وحدت ربها ثم وحدت كلمتها فإنها منصورة لا محالة. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وما القلة والكثرة، وأما القلة والكثرة فليستا هما المعيار الحقيقي، حيث انتصر المسلمون في بدر وهم قلة، وهم قلة أذلة، ثم هزموا في حنين وهم كثرة كاثرة. إن مثل هذا الإدراك ليضع على كل عاتق نصيبه من المسؤولية أمام الله من قادة وحكام وشعوب وأفراد وعلماء ومصلحين ومفكرين، ليقف المسلمون موقف العاقل الواعي أمام الطوفان العسكري الجارف للحضارة المعاصرة، ولأجل أن يسعوا ما استطاعوا إلى نصرة إخوانهم في غزة بكافة ألوان النصرة، وأن يؤكدوا على تطبيق قرار منع هذا العدوان الغاشم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولن يعذر كسلان ولا متخاذل. وإن علينا أن نعلم بأن الحق لا يزري به أن تمر عليه سنون عجاف ولا يضيع جوهره لأن عللاً عارضةً اجتاحت أهله. وعلينا أن نوقن أيضاً أن الباطل لا يسمى حقاً لأن دورةً من أدوار الزمن منحته القوة وأقامت له دولةً في الأرض، إذ لم تتحول جرائم فرعون إلى فضائل لأنه ملك سلطة الأمر والنهي واستطاع قتل الأبناء واستحياء النساء. فيا ترى هل يضيع الحق في حومة هذه الدائرة العمياء؟ كلا، فلقد مر آباؤنا الأولون بمثل هذه المحن ثم خرجوا منها موفورين، بعد أن أصلحوا أنفسهم وأصلحوا قبل ذلك ما بينهم وبين الله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ألا إن من سنن الله تعالى أن يدع هذه الحضارة تحصد ما تزرع لتذوق طعم الجذاذ عند الحصاد، فما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا طارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. هذا، وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة، فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بكم أيها المؤمنون، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وعبادك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم ارفع عنهم بطشه وكيده وعدوانه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ندرأ بك في نحره ونعوذ بك اللهم من شره،